واتخذ قوم موسى من بعده حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. تتأمل في اتخاذ بني إسرائيل العجل. هم لماذا سموا يهود؟ يهود قالوا تبنا إليك، تركنا العجل هدنا إليك. هذا يهود بالعبرية وأصلها من السريانية، عادة تابة. اليهود يعني التائبون. من إيش تائبون؟ من عبادة العجل. طيب، عدة أفكار تأتي الإنسان في لمن يشوف بني إسرائيل. نبي الله موسى قال لهم أروح، معناه وصلوا إلى حالة من الرشد، كنت تنزل عليهم شريعة وقوانين. راح وميعاده 30 يوما، الله مدد له 10 أيام. ذولاك قالوا أنه إذا راح موسى، وجاهم السامري ودبر لهم عجل وعبدوا، عكفوا على العجل. أكثريتهم عبدوا، ليس كلهم لكن أكثريتهم عبدوا العجل. طيب تقول يا ربي فضلناكم على العالمين وتركوا الله وعبدوا العجل. يقول إيه كيف؟ هاي أحسن بضاعة عاطلة الله عنده، هذه عنده هذا النخلالات العبد اللي عنده، أحسن قوم على وجه الأرض بذاك الوقت ذولي اليوم. هؤلاء دخيلك يا ربي. بعدين ليش عجل؟ كانوا بمصر، وفي مصر كانت الآلهة مالتهم تتجسد، ما تشوفون في التماثيل وفي المتاحف المصرية صورة الواوي، واوي إله. ليش؟ يقول هذا يحرس الأموات، من الجنازة يحرسها الواوي حتى ما تأكلها الذئاب. الواوي يتجسد فيه إله معبود. العجل أيضا عبده المصريون. فذولي اليهود عاجبهم العجل، معجبين به، وعجل صغير هم مو كبير، يعني عجيبة. فيقول طيب، وقصة السامري ما هي؟ السامري كان من أصحاب موسى، وكان متدين وعلى درجة من الإيمان، وجاء جبرائيل إلى موسى وهم ماشين في وسط البحر، وسط البحر، الشق الطريق في البحر يمكن 4-5 كيلو، يريد لها يوم مشي. نزل جبرائيل راكب فرس، راكبا على رمكة، الرمكة الفرس اللي أول تمرينها، سلم وتكلم مع نبي الله موسى، شافه رآه سامري، يقول ويعرف أنه اللي يأخذ من تحت قدمي الملك شيئا ويرميه على شيء وينوي ذاك ينصب، صب يصير بشكله. فأخذ طينا، قال البحر طين وسودهم، أخذ طينا من تحت أقدام الفرس، حوافر الفرس، فرس جبرائيل، وجمعها عنده، أخذ طين مكان أثر لها، جمع لها كمية طين وخلاهم عنده. ويقول سولت لي نفسي كيف؟ قالهم موسى راح وأنا إسه أدليكم على إلهكم. يا إلهنا؟ قالهم عجل. عجل، هم عايشين بقوم يعبدون العجل وألهونا، يسوي لنا. قال جيبوا لي ذهب نسوانكم، جابوا لكله. تترجاهم عمي، تعالوا تبرعوا الأيتام اليمن، تبرعوا الفلسطين، تبرعوا للحوزة. لكن هذه لأجل عجل، جابوا نساء حلي نساءهم، كوموا كوما، معناه ارتباط اليهود بالذهب ترى قديم. اليهود يحب الذهب، اليهود يجمع الذهب. والآن يقول بهذه التغيرات بالدولار وغيرها، الأثرياء اليهود رأس مالهم ذهب، وأكثر ملكية أطنان ذهب عند اليهود. المهم اليهود إلى علاقة بالذهب. طيب هذا كوم حلي، حلي هو جاب الطين، جاب الطين ونوى أنه اللهم اجعله عجلا، وهذا رش التراب على الحلي صار عجل. دخيلك يا ربي أنت ليش هالشكل تسوي؟ وأريد يمتحن الله مريد. قال أنا أريد أمتحن. يقول عجلا جسدا له خوار، صوت العجل. يقول نبي الله موسى قال له يا ربي يا ربي هذا الصوت منين؟ قال أمني أنا خليت الصوت فيه. بعد يريد يمتحن بني إسرائيل أكثر. فلما صار قال بعجل، الله جعل له صوتان خوار، يعني هو صوت ثور، صوت ثور، صوت عجل. عبده قسم ما عبده، مسكين هارون أسقط عما في يده. راد نهاهم ما انتهوا، هذا مو ربكم، ما انتهوا. ذولاك اللي مع هارون كانوا قلة، والأكثر عبدوا العجل. يقول شوفوا نمط الشخصية أيضا، يعني هارون ما لها الرهبة والهيبة في قلوب اليهود مثل موسى. لو موسى حاضر ما يسووها، ما يقدرون. وهذا شيء نفسي، شيء روحي، تأثير نفسي عندنا. شبيهه أمير المؤمنين عليه السلام كان بذي قار، وأرسل لأهل الكوفة أنه تعالوا انصروني، وذولي بايعوني ونكثوا بيعتي، تعالوا. عائشة دزت لأبو موسى الأشعري، أنا ما أريد منك شيء بس ضبطهم عني. داز عمار، داز أخيرا داز الإمام الحسن، يخطبون ويأثروا الناس، يجي أبو موسى يخربها. يعني الناس بعدهم حائرين. أمير المؤمنين عليه السلام قال للأشتر أنا ردت أعزل أبو موسى عن الكوفة وأنت ترجيت، أهل اليمن يردونه، يلا روح عالش. غطوا الأشتر عليهم. الأشتر ما إجا مثل ما جاء غيره، حتى الإمام الحسن، الإمام الحسن إجا يستقبلوه في المسجد ويطلع يخطب. هذا مالك الأشتر داز، تعالوا نخعيين فلان، ودخل الكوفة بكوكبة، دخل لحقوني للقصر، تعالوا لي للقصر. يقول فذولي جمعوا معاه، يقول غلمان أبو موسى ركضوا له، قالوا الإجل أشتر، ارتعب. الأشتر وصل إلى القصر قال له أخرج من قصرنا يا ابن الزانية، ما يفيده إلا هذا. ومعروفة معروفة أم أبو موسى الأشعري كانت تزني في مكة. الإمام الحسن في مناظرة مع معاوية ومعاه يقول له أمك أمك تروح قوم فلان قوم فلان تستعطي الزنا، أخرج من قصرنا يا ابن الزانية. قال له دخيلك أمهلني، قال له أمهلك الليلة ولا تبت في القصر. تغير الجو، يعني هذا إجا بلدوزر. نبي الله موسى بالنسبة لليهود إله الرهبة في قلوبهم. شوف، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، سمع أنه يعبدون العجل، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وجايب الشريعة نزلت عليه وأقل ألواح. ألواح في رواية أنه كانت ألواحا حجرية، في أنه ألواح مصبوبة، المهم في رواية تكسر بعض الألواح، يعني كاتب الشريعة الله نزل لها على ألواح. يقول ألقى الألواح وأخذ، قل لي أنت ليش ما خبرتني؟ وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هارون مسالم، قال ابن أمي خويا يا حبيبي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أنا لما شافوني اشتديت عليهم ونهيتهم عن العجل هددوني بالقتل، لكن موسى ما يستطيعون يهددونه، يقتلهم كلهم. بعدين فلا تشمت بي الأعداء، الآن شمتهم بتشوف أنه هذا ويا أخوه ما صار مو زين، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، ما تحسبني معهم، وأنت وصيتني أنه مهما أمكنك تجمع بني إسرائيل، أنا خفت أنه يتفرقون فرقتين ويصير الخلاف حاد بينهم. انتبه موسى، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت خير الراحمين. ثم أعلن مراسم نبي الله موسى، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وسوى بالعجل، قام للعجل كسر وأحرق وذرى رماده في البحر وتابوا ذولاك. انتبهوا وين رايحين وكنتوا رب العالمين اللي ليس كمثله شيء، نجاكم من فرعون وبعدكم أمس عبرتوا البحر واليوم تتركون رب العالمين وتعبدون عجل مثل آلهة المصريين. انتبهوا، لما انتبهوا حينئذ قالوا كيف نتوب؟ قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كيف؟ اللي عبدوا العجل واللي ما عبدوا خليه تحاربوا، تحاربوا فئتين يلا احملوا عليهم اللي ما عبدوا، ووقع بينهم قتلى. لما اقتتلوا يمكن ساعات اقتتلوا، كم قتيل وقع بينهم، الله قال له خذ بين خلاص، تاب الله عليهم، تاب الله عليهم. هذه قصة عبادة العجل. هذه فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. الله يرحمه سليمان ابن صرد الخزاعي فهمها غلط، لما بعد قتل الحسين عليه السلام كان كاتب للإمام الحسين من الطريق، بعث له إلى الجماعة رسالة. سليمان ابن صرد الخزاعي كبير بالسن 90 سنة، طيب قال احنا شو اسمه عصينا، احنا تكريما، نحن ما نصرنا ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. واجتمع هو والمسيب ابن نجبة والثالث ثلاثة كانوا، رفاعة ابن شداد ثلاثة. قالوا له انت كبيرنا شو تشوف؟ قال احنا ما إلنا توبة إلا نروح نقاتل بني أمية حتى نموت. كيف؟ قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، نقتل نفسنا في طلب ثأر للحسين، يا الله الله يتوب علينا. يقول الله يرحمه، أولا ليش ما تراجع إمامك إمام زين العابدين؟ اجتهد وهو نفسه شايب، وهذا إمام زين العابدين 30 سنة وهو ما شاء الله 90 سنة شيبة ومطاع، واجتهد صارت براسه أنه إحنا ينطبق علينا هذه الآية، كيف نتوب؟ فتوبي إلى بارئكم فاقتلوا، ركبت براسه ويقرونها كلهم، نشرها بيناتهم الآية. عمي هاي آية بني إسرائيل، وتوبوا إلى فاقتلوا أنفسكم بإشراف نبي كان قتلهم لأنفسهم، مو حي الله. قال لا لا تنطبق علينا. قل لي بايعوا فوق 10,000، جاي المختار نزله، اصبر علينا اصبر علينا، ناخذ العراق وايران، ساخذ دولة وناخذ بثأر الحسين عليه السلام. قال ابدا، نحن نريد دنيا وملك، لا لا لا لا لا لا انتظر ولا نريد دنيا، بس أردقاتي قتلت الحسين حتى أموت. وأكثر ما يؤثر فيك لما نشوف التوابين رحمة الله عليهم، حتى لو أخطأوا هدفهم صحيح، أخطأوا الطريق، لما راحوا إلى قبر الحسين عليه السلام، رايحين إلى الشام، يردون يصلون إلى دمشق، رايحين يقاتلون بني أمية، وما إجا أمامهم جيش أموي إلا في عين الوردة قريب حلب، يعني يمكن يكون إذا ما أمامهم أحد يظلون للشام يقاتلون عليكم السلام. في كربلاء سووا برواحهم عند الحسين سلام الله عليه، تعزية مؤلمة، يبكوا ينثرون على رأسهم تراب، يحجون مع الحسين سلام الله عليه، يتوبون إلى الله عز وجل، يتكلمون مع النبي. احنا قصرنا واية مؤثرة كانت. طيب وراحوا اللي بعضهم يشوف مو منطقي هالشكل، تريد انت تاخذ بثأر الحسين، عم المختار يقول لك اصبر اصبر ناخذ الدولة، ما صبر. فاللي ظلوا وياه 4,000، كان اللي بايعيه أكثر من بايعيه أكثر من 10، 4,000 راحوا، وإذا ابن زياد بعين الوردة، وكانت لهم معارك فظعوا تفضيع بالجيش الأموي. هو هذا الشايب رحمة الله عليه 90 سنة قاتل قتال الأبطال واستشهد، واحد منهم ظل، قسم 200-300 نفر اللي سلموا عليكم السلام، اللي سلموا من المعركة هؤلاء واستشهدوا. شاهدنا أنه هو تصور أنه أنا أعرف القرآن وأنا أفسر القرآن وحالتنا ينطبق عليها، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فإذا أخطأنا ناس أخطأنا بسه وقال توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، عمي عندك إمام، عندك ولي الدم، ولا اهتم بها رحمة الله عليه. فإذا هؤلاء أخطأوا الأسلوب لكنه الهدف صحيح، نأمل لهم الرحمة رضوان الله عليهم. طيب بالنسبة إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل الله عز وجل بيّن، يعني بيّن أنه إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب والذين عملوا السيئات. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها بعدين لما قالوا إن هدنا إليك، تابوا إلى الله عز وجل، تابوا إلى الله، لكن ظل العجل علامة فارقة في بني إسرائيل. طيب، وأشربوا في قلوبهم العجل، هذا خش إله، حلو، الآلهة المصريين عندهم إله واوي وإله مشكل أنواع من الآلهة، ذول إله، هذا إله زين، إله زين هذا. وكانت في الأمم السابقة باليهود عجل من بقر، فيها الأمة لا عجول أوادم، عجول بشر. ونص على هذه التسمية رسول الله صلى الله عليه وآله لما قتل سعد بن معاذ رضوان الله عليه، قال رسول الله رحم الله سعدا، لو بقي لمنع لأبطل عمل قريش في العجل الذي سينصبونه بعدي في بيضة الإسلام بالمدينة. قالوا يا رسول الله ينصب عجل من بعدك ويعبدوا؟ قال نعم. قالوا له حدثنا، قال دعوا مقادير الله تجري، قد مسموح لأني أخبركم، ترى أكو عجل. بس أكو رواية في صحيح مسلم أنه لتعبدن قريش من بعد اللات والعزة. طيب النبي إذا يتكلم صادق، تعالوا نعمي وين صارت؟ شو ما عبدت قريش؟ هل أخطأ؟ هل كذب؟ والعياذ بالله، أبدا أبدا، اللات والعزة بشكل آخر، والحمد لله رب العالمين.